أن العظماء دعاة حتى حال مماتهم، فيختمون حياتهم بدعوة إلى الله كما أفنوا أعمارهم فيها. وأخيرا، فإن أصحاب الأخدود أحرقوا بالأمس وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فإن اليوم إخوانا لنا تحرق جلودهم وتقطع أوصالهم وتسحق أجسادهم، وذلك لجرم مشهود وذنب معهود وذلك لجرم مشهود وذنب معهود عند كل جبار عنيد. إنه الإيمان بالعزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ها هي سوريا قد أصبحت بلاد للأشباح، والعراق تنزف بالجراح، وأهل السنة في كل بقعة بحت أصواتهم من الصياح. فإلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ونائبيه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أهل السنة في كل مكان قد ظلموا وشردوا، اللهم كلهم وئيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أنت أعلم بحالهم. اللهم إنهم محاصرون، ولا حول ولا قوة لهم إلا بك. اللهم فك عنهم وفرج عنهم ما هم فيه. اللهم فرج لهم، اللهم فرج لهم، اللهم فرج لهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم إن عدوهم قد طغى وبغى وأكثر في الأرض الفساد. اللهم صب عليه سوط عذاب، اللهم صب عليه العذاب صبا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.